بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحالة يجدد لهم من درس واخلولق من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يقرأ كشف الشبهات، لما ذكر المصنف في بداية الكتاب قال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دعوة جميع المرسلين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن توجهوا إلى الأوثان يطلبون منها أن تكون واسطة بينهم وبين ربهم بالشفاعة أو الزلفة، فأرسل الله عز وجل الرسل من أجل هذه المعصية التي هي أنك جعلت بينك وبين الله واسطة. فبعث الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. هنا قال: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. كيف يجدد لهم دين إبراهيم؟ لأن إبراهيم عليه السلام بين بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، بيّن لهم ذلك في آيات كثيرة، مثل قول عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبعد إبراهيم عليه السلام بقي أشخاص على الفطرة، على فطرة الله التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام، فبقي من بقي على تلك الفطرة. لذلك قال المصنف: فبعث الله محمدا، فبعث الله محمد يبين لهم ما بين له إبراهيم، لأنه معلوم عندهم أن دعوة إبراهيم نبذ الشرك. نعم. فإن قريشا ومن يليهم وهم على تلك، نعم. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحالة يجدد لهم من درس واخلولق من دين أبيهم. وهم على تلك الحالة أي أنهم يلجؤون إلى الأصنام ويطلبون منها الشفاعة والزلفة. نعم. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حول الكعبة 360 صنما. نعم. يجدد لهم من درس واخلولق من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. ما قدم. نعم. من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. مثل ما قال: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. نعم. فإن قريشا ومن يليهم ذريته وورثته وكانوا على هذا الدين الحنيف. ذريته وورثتين، ذرية إبراهيم وورثة قريش. كيف؟ لأن قريش من نسل إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم، إذن قريش من نسل إبراهيم. نعم. وكانوا على هذا الدين الحنيف. ذلك الله يقول: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما من نبي بعد إبراهيم يأتي لم ذريته. يعني نسب القرشيين يعود إلى إبراهيم. نعم. وكانوا على هذا الدين الحنيف، ولكنهم درس واخلولق فيهم بسبب عمرو بن لحي. الحنيف يعني المائل. كيف المائل؟ كيف يعني دين مائل؟ لا، مائل عن الشرك إلى دين القوم. نعم. ولكنهم درس واخلولق فيهم بسبب عمرو بن لحي. عمرو بن لحي لأنه هو الذي أتى بالأصنام من الشام. يعني كانوا على ملة إبراهيم قريش، كانت قريش على ملة إبراهيم، حتى أتى عمرو بن لحي وجلب الأصنام من الشام فعبدت من دون الله. نعم. بعد أن استخرج الأصنام وفرقها في العرب وغير عليهم التلبية فتغير بسبب ذلك. تغير عليهم التلبية، كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فغيرت التلبية فقال لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لا شريك إلا شريك هو لك. وجعلوا لله شريكا. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد الذي يباشرون به الآلهة محض حق الله. محض حق الله يعني هذا الفعل واجب صرفه لله وحده، فإذا صرفت للأنداد والأوثان والملائكة والجن والأنبياء والصالحين فمعناه أن هذا الفعل صرف بغير حق، لأن حقه لله، يعني صرف لغير حقه. فإذا قيل ما هو حقه أن يصرف، يصرف لله سبحانه وتعالى. نعم. خالص حق الله من العبادة، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. لتمام ملك الله وقوة الله أن لا يصرف شيء من عباده إلا لله، فهو سبحانه ليس ضعيفا وليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، إذن جميع العبادات تصرف لله سبحانه. فمن غنى الله، من غنى الله عز وجل ومن ملكه وجبروته وقوته أن العبادة يجب أن تصرف له وحده سبحانه وتعالى. هذا من جانب، يعني من جانب اللي هو تعظيم الألوهية، يعني نصرف هذه العبادة لله تعظيما لله، لأن الله لا يستحقها إلا هو، الاتصال بالصفات العظيمة. وأيضا فيه نفع كبير للخلق أن العبادة لا تصرف إلا لله، وليس هناك بيننا وبين الله وسائط، فيه نفع كبير من عدة جوانب. الجانب الأول أنك تدعو الله مباشرة يا رب، هذا أسهل للخلق، في أتتك قربة في أي وقت قل يا رب أسهل لك. الأمر الثاني أن من اتخذ من دون الله أندادا من أولياء وصالحين ونحو ذلك قد يشق على الشخص الذهاب إليهم بسفر أو مرض ونحو ذلك. الدين يسر، تقول يا رب حتى لو في مكانك ما تسافر. وأيضا قد تعظم وليا أو نبيا وتذهب إليه إلى قبره وفي حقيقته ما في قبر، فتكون تعبد خيال وتخادع وتكذب على نفسك. أما إذا قلت يا رب فجزما أن الله موجود، فتدعو حي قيوم سبحانه. وأيضا أن عبادة غير الله قد يصاحبها دفع أموال. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل. أما إذا دعوت ربك ما في، ما تدفع مال، تقول يا رب اغفر لي، رب أعطيني، رب أكرمني، وهكذا. وأيضا دعاء الله عز وجل أسهل من غيره بكثير، لا شك أسهل بكثير. كيف أسهل بكثير؟ لأنك في كل لحظة تستطيع أن تدعو. أما ذلك الذي تعبده من دون الله مثلا يا حسين أو يا بدوي، لو أردت أن تأتي بسيرة البدوي ما تجاوز نصف صفحة. أريد أن أعطي هذا الذي أعبده وأعظم في نفسي صفات، ما عندي صفات وأنا أجهل حال هذا الرجل. لكن قلت يا الله تعتقد قوة وملكوت وجبروت، وأمامي أمام العين والمسمع ظهور آيات الله، سماوات وأرض وجبال، لكن هذا المعبود ما في شيء. ذلك قال الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، يعني مشاركين لي في الخلق. ثم إن دعوة الله تورث طمأنينة كثيرة، أما دعوة المخلوق لا تورث الهم والحزن. ثم إن العاقل دائما يتوجه إلى القوي، ما يتوجه إلى الضعيف مثله أو أضعف منه. فلو كنت مريضا ما تذهب إلى مريض شخص آخر تقول أنا مريض ساعدني اذهب إلى المسجد، بينما تذهب للصحيح ولا أقوى من الله سبحانه. نعم. لذلك العبودية لله وحده، نعم حق لله واجب، وأيضا فيه نفع للبشر نفسه. نعم. وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضل فمن دونهم بطريق الأولى فلا يعتقد. يعني إذا كانت العبادة ما يجوز تصرف على الملائكة ولا الأنبياء، فمن دونهم من البشر، من صلاح أو فساق أولى، فضلا عن عبادة الحجارة. نعم. فلا يعتقد ولا يطلب ولا يقصد إلا الله تعالى. نعم، مثل ما قال الله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. ولا يوسط من الخلق أحد بينه وبينهم ولا يتقرب به. نعم، إذا ما كان بينك وبين معبودك واسطة، هذا يجلب لك المحبة. كيف؟ لو كان عندك مدير تريد أن تذهب ولك حاجة عنده، وتريد أن تذهب له، لكن بينك وبينه حاجة عند السكرتير ونحو ذلك، فيقول لك هذا السكرتير: ماذا تريد من المدير؟ تقول: أنا أريد أن أقابله، حاجة خاصة بي. يقول: لا، ما تقابله، أعطنا، ماذا عندك؟ فماذا يورث لك مع ذلك الذي تطلب منه الحاجة؟ لا شك بعد في القلب ونفور منه وعدم محبة. لكن إفراد الله وحده في الدعاء يورث المحبة، تحب المعبود، لأن الله ما جعل بينك وبينه أحد، وعندك أسرار ما تريد أن تبوح بها لأحد، فالله قال: ادعني أنا ولن يسمع دعاك أحد. فهذا يورث المحبوب لله، يورث المحبة لله. فمثلا تدعو شيء خاص بك، شيء في قلبك خاص، شيء يخص أهلك، زوجتك ونحو ذلك، فهذا مما يورث أن نحب الله أكثر سبحانه. نعم. لذلك جاء الدين الإسلامي بمنع الوسائط بينك وبين الله. قل: يا رب، حتى لو شيء خاص، يا رب زوجني امرأة صفتها كذا وكذا وكذا، شيء خاص بك. وتخجل أنك تدعو المخلوق وتقول: أريد امرأة صفتها كذا وكذا. فمن رحمة الله أنها الوصائد ومنعها. نعم. ولا يصلح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. نعم. وبهذا تعرف دين قريش ودين محمد صلى الله عليه وسلم. دين قريش يجعل وصائد، دين محمد يقول: قل يا رب، توجه إلى الله. وأيهما أسهل؟ تذهب إلى وصائد حجارة لات ولا عزة، أين تجدها؟ أين اللات الآن؟ لا، يقول: اللات انكسرت وذهب المصلحها، توقف عن الدعاء يوم يومين حتى تعود. في طيب أنا في كربة ومرض وزوجة تريد أن تلد، يقول: لا، انتظر، انكسر الصنم. فأسهل للشخص أن يعبد الله وحده، أسهل للنفس. لذلك من دخل في هذا الدين واعتنق هذا الدين ينشرح صدره ويجد فيه اليسر والسهولة. نعم. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق. مقرون بما ذكر المصنف، يشهدون من الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ما عندهم مشكلة في هذه. كفار قريش يقرون بهذا، لكن الذي من أجله الله عز وجل كفرهم وأمر نبيه بقتالهم، لأنهم يجعلون بينه وبين الله وصائد، أولا لجحود عبادة الله، وثانيا تعسير للبشر والمخلوقين. نعم. يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، مثل ما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ما عنده مشكلة. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، وإذا أتى الشخص بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية فلا يسمى مسلما، والواجب الجمع بينهم، توحيد الربوبية والألوهية. فكفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، لكن لم ينفعهم ذلك في الدخول في الدين، بل أمر الله نبيه بقتالهم. ولا يحيي ولا يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هو. مثل ما قال هو من يدبر الأمر فسيقولون الله. وأن من يدبر أمور الكون يعلمون ما في أحد يدير الكون إلا واحد سبحانه. وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده تحت كلهم عبيده عبيده تحت وتحت عبيده كلهم عبيده وعبيده وتحت تصرفه وقهره. فهم معترفون بهذا. فهم مقرون مذعنون بتوحيد الربوبية لم ينازعوا فيه ولا يجادلون فيه أصلا ومقرون به أصلا. ولا جاءهم الخلل من ذلك فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعا من العبادات. لذلك لما أتى أبرهة بالفيل ابتعدوا عن الكعبة وقال للبيت رب يحميه. فهم مقرون بقوة الله وأنه سوف يهلك ذلك الطاغية. مقرون ما عنده مشكلة فيها، إنما الإشكال في العبادة وإن تظهر العبادة في الدعاء. وإنما نازعوا في توحيد العبادة. يعني كيف توحيد العبادة؟ توحيد العبادة يعني أفعال العباد، يعني المطلوب في جميع الشرائع إذا الشخص أصابته مصيبة أن يقول يا الله. ذلك الله يقول يمسسك الله بضر فلا كاشف له ويمسسك بخير فلا رد لفضله. ومن قال عند مصيبة أو غيرها يا بدوي يا حسين يا علي يا محمد غير ذلك فهنا والعياذ بالله الشرك. وجاءهم الخلل بجعل الوسائط شركاء مع الله في العبادة. في العبادة مو في الخلق، في العبادة. يعني معفون ما خلق إلا الله لكن جعلوا معه الشركاء في العبادة. وكيف الشركاء معه في العبادة؟ بجعلهم وسائط، يعني يأتون مثلا للات يقولون يا لات اطلب من الله أن يشفينا، اطلب من الله أن يغيثنا، وهكذا. فجعلها الواسطة، مجرد الواسطة هذه هي الشرك. زعما منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. أيوه، يعني أقرب منهم منزلة، يعني يرون أن اللات أقرب منا إلى الله عز وجل. كيف تجعل حجر أقرب منك يا الله؟ الإنسان أعظم من الجماد، لذلك كلف أي المخلوق أي الإنسان. أما الجماد مسخر للإنسان كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فكيف تجعل هذا الشخص هذا الشيء المسخر لك معبودا لك؟ نعم. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارا مرتدين. نعم. فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون شفعاء. نعم. يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم. مثل ما قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله سبحانه فقط. نعم. يقولون لسنا أهلا لسؤال الله فأتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشف. نعم. وإبليس دعا ربه مع سوءته وكفره بالله عز وجل، فكيف يقول المشركون إن هؤلاء أقرب منا إلى الله؟ أيهم أقرب إلى الله، إبليس ولا الحجارة؟ لا شك الحجارة أقرب، مع ذلك إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالتجأ إبليس إلى دعاء الله، ما تجأ للأوثان والأشجار ولا جبريل ولا غيره، فأصبح إبليس في توحيد الألوهية أفضل منه والعياذ بالله. ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كفر إبليس كفر إباء واستكبار، مو كفر شرك، كفر إباء واستكبار. مثل ما قال الله إلا إبليس أبى واستكبر، ما أشرك، كفر جحود. نعم. أما هؤلاء فهم أسوأ من إبليس إبليس ما أشرك أو لا أشرك، وهم يقولون إن هذه المعبودات أقرب منا إلى الله، فكيف يجعلون الجماد أقرب إلى الله؟ نعم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محض حق الله، أن هذا محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله. محض يعني خالص، يعني مثلا تقول هذه النقود لمن؟ تقول جميع هذه النقود لزيد، فالعبادة كلها لله. طيب نأخذ منها شيء من ريال، هذه ريالات زيد، نقول لا كلها زيد ما نأخذ منها شيء، ما يجوز. فكذلك العبادة خالصة محضة لله. نعم. أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. نعم. فإذا أردت الدليل، توحيد الربوبية هم معترفون به، حتى إبليس معترف بعزتك لو أغوينه هو معترف توحيد الربوبية. نعم. فهنا ذكر المصنف فيما سبق رحمه الله يبين لك الآن، يريد أن يتدرج بك من أقوى، فإذا أقررت بذلك فخذ مني هذا. وهو الآن يقول لك الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم على دين إبراهيم، قال والمشركون، يعني أول مرحلة يذكر المصنف تدرج، يقول لك إن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، والدليل ليس ثم خفصهم وسخرشهم وسوقهم. أنت مقر بذلك؟ فتقول نعم أنا مقر بذلك. يقول خذ هذه عندك قاعدة، أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن سبب كفرهم وأمر الله لنبيه بقتالهم هو في توحيد الألوهية بجعلهم وصلت بهم إلى الله. هل أقررت بذلك ووعيت هذه المسألة؟ فإذا قلت نعم، قال أنا الآن أريد أن أعطيك التدرج الثاني، وهو الذي سيذكر المصنف رحمه الله غدا. يعني هذه المسألة، وهي أن تعلم بأن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لم يكفرهم إلا جعل الوسائط والأنداد في توحيد الربوبية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.